بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليعرف الناس طريق ربهم تبارك وتعالى، ليخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية والجهالة والضلالة إلى نور العلم والإيمان والتوحيد. ليعرف الناس طريق ربهم تبارك وتعالى فيسلكونه ويجتنبوا مساخطه تبارك وتعالى. وكذلك كانت أمته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فهي الأمة التي منهجها وهدفها تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، هدفها أن يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى، هذا هدفها وهذا منهجها، كما قال ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فكانت هذه الأمة كذلك رحمة لهذه الأمم، فهم دعاة إلى الله عز وجل، يحملون شرعه سبحانه وتعالى، يبلغونه إلى الناس، يريدون أن يعبد الله عز وجل في الأرض وحده لا شريك له. هذا منهجهم الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به، كما في قوله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكانت هذه الأمة خلال قرون طويلة تنشر الإيمان والعدل والتوحيد بين الناس، ظلت من القرون قرونا طويلة تسوس الدنيا وتقودها بالإيمان والعدل والحكمة. فكانت هذه الأمة حينما كانت قائدة ورائدة إنما لتعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، ليس لها رغبة في سلطان ولا جاه ولا مناصب ولا كراسي ولا ثروات ولا دنيا ولا شيء من شهوات هذه الدنيا، إنما يريدون أن يعبد الله عز وجل في الأرض وحده لا شريك له، وأن يكون الذل والخضوع لله عز وجل وحده لا شريك له. لا تنتصر هذه الأمة فتأخذ وتنهب ثروات البلاد، ولا أن تتسلط عليهم، ولا أن تتكبر عليهم، ولا أن تستضعف الناس، وإنما من أجل الخير لهم والسعادة لهم، فهم يحملون لهم كل خير، وهم يحملون لهم سعادة الدارين بذلك المنهج الذي حملوه عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فآمن به صلى الله عليه وسلم من آمن ونجا بنفسه، وكفر من كفر وأهلك نفسه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل بلا كلل أو ملل أو فتور، يكثر أتباعه يوما بعد يوم، ويزداد الكفار طغيانا وظلما واستكبارا وتعذيبا وتنكيلا ومحاولة لاجتثاث هذا الدين من هذه الدنيا من الكافرين والمشركين. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يصبر أصحابه ويربيهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم حتى أنعم الله عز وجل عليهم فأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر هو وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عليهم إلى المدينة لينتقلوا من عبوديات إلى عبوديات يغلب عليها الصبر في مكة وتحمل الأذى والمشاق في سبيل الله عز وجل إلى عبوديات يغلب فيها البذل والتضحية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ويهاجر المسلمون يبذلون كل غال وثمين في سبيل الله تبارك وتعالى فرارا بدينهم ليعبدوا ربهم تبارك وتعالى. ثم ينعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في ذلك الزمان بعد قرابة العامين من هجرته عليه الصلاة والسلام بذلك النصر المبين والنصر العظيم الذي نصر الله عز وجل به الفئة المؤمنة يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم جمع الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين على غير ميعاد أو استعداد أو أهبة من الفئة المؤمنة، ولكنها كانت فئة استقامت على منهج الله عز وجل، كانت تستحق نصر الله عز وجل بما حققت من الإيمان والعبودية والاستسلام والاستقامة والبذل والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. فنصرهم الله عز وجل في بدر نصرا مؤزرا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. جمع الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين، وكان حال أهل الإيمان في ذلك الزمان وفي هذه الموقعة لأن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات، إنه لعيش طويل، إنه لعيش طويل ما بينه وبين الجنة إلى أن يدخل في المعركة يجاهد فيقتل في سبيل الله عز وجل فيدخل الجنة. ونصر الله عز وجل التي استقامت على منهج الله عز وجل وحققت شروط النصر، فجمع فاختفت في غزوة بدر إرادات النفوس وأهواء النفوس وحب الدنيا وشهواتها، ولم يكن إلا الإخلاص لله عز وجل، ولم يكن إلا البذل في سبيل الله، ولم يكن إلا إرادة وجه الله تبارك وتعالى. فكان منهج سليم صحيح، وقلوب تربت على الإيمان فزكت وطهرت، قلوب تربت على الإيمان فزكت وطهرت، ومنهج صحيح سليم ونية صادقة. فنصر الله عز وجل المؤمنين نصرا مؤزرا يوم بدر، وما هو إلا عام، ويجمع المشركون مرة أخرى لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتقي الفريقان في أحد، وتكون البداية نصرا للمؤمنين، ويولي الكافرون الأدبار يهربون لا يلوون على أحد ولا يلوون على شيء، ويظن حماة ظهر المسلمين الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على الجبل جبل الرماة ولا يشاركوا في نصر ولا ينصروا المؤمنين إن هزموا، وإنما يظلوا مكانهم لا يبرحون إلا بعد أن يأتيهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويظن هؤلاء أن المعركة قد انتهت، ويحاول قائدهم رضي الله عنه أن يثنيهم عن ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وأنهم لا يسعهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتيهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول، ولكنهم يخالفون فينزلون، وتدخل للحظات تدخل الدنيا في قلوب طاهرة زكية، تدخل الدنيا للحظات في القلوب الطاهرة الزكية النقية في قلوب بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام للحظات تدخل الدنيا. قال تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكان ما كان، ودارت الدائرة على المسلمين، وقتل من المسلمين ما قتل 70 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم وجرح وكسرت رباعيته، وقتل من خيرة صحابته رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وكان يوما شديدا عصيبا على المسلمين. تساءل المسلمون بعدهم: كيف يحدث لنا هذا؟ أن هذا لسان الحال والمقال، نحن المؤمنون وهم الكافرون. لسان الحال والمقال، نحن الذين ندافع عن دين الله عز وجل وهم الذين يحاربون دين الله سبحانه. هم الكفار المشركون الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن المؤمنون الموحدون الذين ندافع عن دين الله عز وجل. فكيف يحدث لنا هذا؟ فتأتي الإجابة الواضحة الصريحة التي تشخص الداء وتضع أيدينا على الدواء، تصف الداء الذي أدى بالمسلمين إلى هذا وتضع لهم الدواء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم مصيبة، ما أصابكم يوم أحد، قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر، يوم أن قتل من المشركين 70 وأسر 70، قلتم أن هذا؟ تساءلتم لما يحدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إنها مخالفة واحدة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ودخول الدنيا للحظات في هذه القلوب الطاهرة الزكية النقية سبب للمسلمين ما حدث يوم أحد. وتعلم المسلمون الدرس جيدا، وأنه المخالفة لأمر الله عز وجل ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وحب شهواتها. علم المسلمون أن التنافس على الدنيا أو على متاعها أو على شيء من متاعها هو سبب الهزيمة. تعلم المسلمون أن مخالفة أمر الله عز وجل إنما هو سبب للهزيمة وسبب لتأخر النصر، وأن المنهج وأن النصر إنما هو على مدى استقامة الأمة المنة على طاعة الله عز وجل وعلى منهج الله سبحانه وتعالى، كما حدث في بلاط الشهداء في المعركة الكبيرة التي لها أثر ضخم ليس في حياة أمتنا بل في حياة غيرها من الأمم، يوم أن خرج عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى من الأندلس ينتقل من نصر إلى نصر ومن فوز إلى فوز، حتى وصل وكان بينه وبين باريس بلدة واحدة اسمها بواتيه، وجمع وكان عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى معه من المسلمين 50,000، وجمع شارل مارتل الصليبي لهم 400,000 ممن استطاع جمعهم. كان عبد الرحمن رحمه الله ينتقل في كل هذا من نصر إلى نصر ينصر بفضل الله عز وجل ورحمته، وجمع المسلمون من الغنائم ما يقول المؤرخون ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، عجزوا عن إحصائه وتقديره. وجمع الصليبيون له، ودارت معركة استمرت 9 أيام، لا غالب ولا مغلوب، لم ينتصر هذا ولا ذاك، حتى إذا كان في اليوم 10 وقد بدت علامات النصر والظفر للمسلمين، إذا بكتيبة من الصليبيين تنطلق خلف جيش المسلمين حيث تجميع الغنائم، حيث الغنائم الكثيرة الكاثرة الكبيرة التي جمعها المسلمون خلال ذلك والتي لم يكونوا قد قسموها بعد. كما يقول بعض المؤرخين في ذلك. هجمت هذه الكتيبة فانتقل المسلمون وتنادوا ليدافعوا عن غنائمهم، ليدافعوا عن الدنيا، فأصاب الاضطراب جيش المسلمين وأصاب الخلل جيش المسلمين، وحاول قائدهم أن يجمع المسلمين مرة أخرى، إلا أنه قد أتاه سهم قتل رحمه الله تبارك وتعالى. فجمع للجيش ما بين ذلك الاضطراب وما بين قتل قائدهم، وانسحب جيش المسلمين ولم يعد مرة أخرى، وتوقفت فتوحات المسلمين في أوروبا، وكان بين ذلك وبين باريس بلدة واحدة. قال بعض المؤرخين أن سبب الهزيمة الرئيسي هو ذلك الالتفات إلى الدنيا، الالتفات إلى الغنائم، وتوقف الفتوحات بعد أن كانت انتصارات عظيمة للمؤمنين والمسلمين في ذلك الزمان. تعلم المسلمون الدرس، ليس بمخالفة الشرع ينصر المسلمون، لا ينتصر المسلمون بالكذب ولا بالغدر ولا بالخيانة ولا بالخديعة ولا بإخلاف الوعد ولا بقول الباطل ولا بقول الزور ولا بالاستطالة في أعراض المسلمين والمسلمات. لا ينتصر المسلمون بإشارة ونشر الإشاعات، لا ينتصر المسلمون حينما يخالفون أمر الله ومنهج الله عز وجل. ومن يسلك ذلك السبيل إنما يسلك سبيل الهزيمة لا سبيل النصر، فإن هذه الأمة لا تنتصر إلا بمدى استقامتها على منهج الله وعلى دين الله تبارك وتعالى، كما وقف عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه في مؤتة، حينما وقف الصحابة يتشاورون لينظروا، حينما جمع لهم الروم أكثر من 70 ضعفا لهم، كان المسلمون 3000 والروم 200,000، أكثر من 70 ضعفا من المسلمين. وقف عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إننا لا نقاتل بعدة ولا عتاد، وإنما نقاتل بهذا الدين. ليست القضية الرئيسية قضية عدة ولا عتاد، وإنما القضية الرئيسية الفاعلة المؤثرة هو هذا الدين، هو مدى استقامتنا على هذا الدين، هو مدى تمسكنا بهذا الدين. القضية الرئيسية والفاعل الرئيسي في المسألة والمعركة إنما هو مدى عبوديتنا لله تبارك وتعالى واستقامتنا على منهج الله عز وجل، كما قال ثابت بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه لأبي هريرة في مؤتة أيضا، حينما رأى جموع الروم، رأى 200,000 في صعيد واحد، ولم يكن هذا جيشا معهودا أبدا في تاريخ العرب، كان 3000 جيشا عرمرما في ذلك الزمان، فما بالك ب200,000 وفي صعيد واحد. حتى قال أبو هريرة: لما رأيت جموع الروم برق بصري. فانتبه إليه ثابت بن قيس فقال: ما لك يا أبا هريرة؟ إنك لم تشهدنا يوم بدر، إننا قوم لا نقاتل بعدة ولا عتاد، وإنما نقاتل بهذا الدين. إن استقمنا على منهج الله وأمر الله عز وجل كان النصر، وإذا تخلفنا كانت الهزيمة. على قدر ما تكون في الأمة من ذنوب ومعاصي وآثام ومخالفة للشرع، على قدر ما يتأخر النصر عن المسلمين. في المعارك في تاريخ الإسلام كان المسلمون دوما هم أقل عدة وعددا من الكفار، ولكن في كل مرة كان الله عز وجل ينصر المؤمنين، لأنهم كانوا على المنهج، لأنهم كانوا على الحق. إن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال المفسرون: وأعظم ما يعد هو قوة الإيمان، السلاح المؤثر هو قوة الإيمان، العبودية لله عز وجل، الاستقامة على أمر الله، طاعة العباد لله عز وجل، وتركهم لما حرم الله تبارك وتعالى. تعلم المسلمون الدرس وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أن هذه الأمة لا تتوقف على شخص أو حزب أو جماعة أو كيان، وإنما هذه الأمة لا تتوقف حياتها على شخص أو إنسان أو جماعة أو حزب أو كيان، تزول بزواله وتموت بموته وتضعف بضعفه، وإنما هذه الأمة قوتها في دينها في منهجها. حينما وقف أبو سفيان وكان في ذلك اليوم على الكفر ينادي أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى الصحابة ألا يجيبوه، فقال أفيكم أبو بكر، فأشار إليهم ألا يجيبوه، فأشار أفيكم عمر، فأشار إليهم ألا يجيبوه، فقال أبو سفيان أعل هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه. لما تعلقت المسألة بالأشخاص قال لا تجيبوه، أما إذا تعلقت القضية بالإيمان والتوحيد والمنهج فلا بد أن نجيبه، حتى ولو كان الأشخاص أمثال أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. قالوا ما نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل. أجابوه الله أعلى وأجل، ليست القضية في أشخاص. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم تمت الأمة، ومات أبو بكر وعمر وغيرهم من أفاضل الصحابة والمسلمين ولم تمت هذه الأمة، بل انتشرت دعوة الإسلام في أقطار الأرض وفي ربوع الأرض، وما كان من قارة ولا بلد ولا دولة إلا ودخلها هذا الدين. ليست قضية شخص ولا إنسان ولا جماعة ولا حزب ولا كيان، وإنما هذه الأمة لا تموت، تضعف لكنها لا تموت، لأنها أمة على منهج، أمة على دين، أمة دعوة وأمة دين. ولذلك لا تنتصر هذه الأمة إلا إذا حققت شروط النصر، لأن هدفها يختلف عن أهداف غيرها، ومنهجها يختلف عن منهج غيرها. لابد أن تحقق الشروط التي أمر الله عز وجل بها في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن قضيتها ليست دنيا ولا رياسة ولا ثروات ولا شهوات، وإنما قضيتها قضية دين، قضية تعبيد الناس لرب الناس تبارك وتعالى. فلا بد أن تكون أهلا لأن تقود الأمم، ولا بد أن تكون الفئة المؤمنة أهلا لأن ترفع الراية وتنصر الدين وتقود الأمة. أما إذا كانت الأمة لا تستحق ذلك فيتخلف النصر ويتأخر حتى تكون الأمة على قدر المسؤولية وتستحق هذا النصر، وتستحق أن تحمل المسؤولية الكبيرة العظيمة التي أمرهم الله عز وجل بها. ويتعلم الصحابة الدرس فينتقلون من نصر إلى نصر ومن فوز إلى فوز، حتى ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنصر الذي طالما اشتاقوا إليه، فتح مكة. وفتح الله عز وجل عليهم مكة بعد سنين وبعد شوق واشتياق، ثم يخرج المسلمون بعد ذلك إلى حنين، وكان المسلمون 12,000 من الصحابة الذين جاءوا لفتح مكة، وممن أسلم وآمن في هذا الفتح، ممن دخل هذا الدين في هذا الوقت، وهو حديث عهد بالإسلام. وخرج المسلمون لملاقاة المشركين في حنين، وقال بعض هؤلاء لن نهزم اليوم من قلة، جيش كبير، عدد ضخم، الناس معنا. اغتر البعض بالكثرة فظن أن الكثرة عامل فاعل، لن نهزم اليوم من قلة. فيأتي درس آخر يعلم الأمة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ليست القضية في الكثرة ولا في العدد، تتعلم الأمة أن القضية قضية دين ومنهج، قضية إيمان وتوحيد، قضية استقامة على أمر الله، قضية تحقيق العبودية. اليوم العدد كثير والعدة كثيرة، ولكن تدور الدائرة على المسلمين في البداية، لتتعلم الأمة أن القضية ليست قضية عدد ولا عدة، وإنما قضية إيمان وتوحيد وإخلاص، إنما قضية بذل وتضحية، إنما قضية تطهير القلوب والنفوس، إنما قضية ترك حظوظ النفس وشهواتها ورغباتها، ليست عددا ولا كثرة. ويتعلم المسلمون الدرس ويتعلم المسلمون الدرس وينطلق بعد ذلك حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تموت الأمة بعده، لأنه جاء بشرع ودين أذن الله عز وجل أن يستمر إلى قيام الساعة، جاء بمنهج صلى الله عليه وسلم يستمر إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وتنطلق الأمة لتؤدي رسالتها، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ينطلق المسلمون تسبقهم أخلاقهم وصفاتهم قبل أن تصل أبدانهم، تسبقهم أخلاقهم وصفاتهم، حتى كان عقلاء الأمم الكافرة حينما يوصف المسلمون يقولون أنه لا طاقة لأحد بهؤلاء، قوم بهذه الصفات، بهذه الأخلاق، بهذا السمو، بهذا المنهج، لا يمكن أن يهزموا. كما قال ملك الصين لكسرى: مالي ولهؤلاء القوم، إن هؤلاء لو أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزالوها. ولذلك لما قال هرقل لأبي سفيان ويصف له النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، قال: إن صح ما تقول فسيملك ما تحت قدمي هاتين. أمة أخلاق، أمة مبادئ، أمة منهج ودين، كانت تسبقهم أخلاقهم وصفاتهم. ولذا دخل الدين إلى كثير من البلاد بغير شهر سلاح ولا رفع سيف وبغير جهاد، وإنما بأخلاق المسلمين، بتعاملات المسلمين، بسلوك المسلمين، بمبادئ المسلمين، بالأخلاق الزكية الحميدة الحسنة التي تخلقوا بها من دينهم، التي ائتمروا فيها بأمر ربهم وأمر رسولهم، بما تركوا من كل خلق سيء وخلق ذميم وشيء باطل وذميم. ونشر الله عز وجل هذا الدين، وانتشر في ربوع الأرض وفي أقطار الأرض، وظلت الأمة قرونا طويلة تسوس الناس وتقود الناس بدين الله عز وجل، بشرعه سبحانه، يتحقق العدل والأمن مع المؤمن والكافر، يكون العدل مع المؤمن مع الكافر كما يكون مع المؤمن، لا يظلم في بلاد المسلمين لا مسلم ولا كافر. وانتشر دين الله عز وجل، وانتشرت الأمة، وصار دين الله عز وجل في كل بلد، لأنها أمة تسير على منهج، أمة لها أخلاق، طالما استقامت على هذا المنهج وعلى هذه الأخلاق وعلى دين ربها تبارك وتعالى، كلما أعزها الله تبارك وتعالى، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، إذا أردنا نجاة لأنفسنا وصلاحا لبلادنا، صلاحا للعباد للبلاد والعباد، فلابد أن نتغير نحن من داخلنا، لابد أن نتغير إلى ما يرضي ربنا، إلى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، أن نعود إلى الله، أن نعود إلى منهج الإسلام، أن نتمسك بدين الله عز وجل، وأن نعض عليه بالنواجذ، أن نراجع أنفسنا ونعود إلى عبادة الله عز وجل وطاعته، بل إلى الاجتهاد في ذلك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لجاءهم الخير من حيث لا يعلمون ومن حيث لا يحتسبون. وضرب الله عز وجل مثالا يعتبر به كل عاقل حينما ضرب مثلا بقرية بدلت نعمة الله كفرا وعصت ربها تبارك وتعالى وخالفت أمر ربها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما بدلوا وغيروا وعصوا بدل الله عز وجل عليهم، فأذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما ظلمهم الله عز وجل، ما ظلمهم الله عز وجل، ولكن ظلموا أنفسهم بما كانوا يصنعون، بذنوبهم، بمعاصيهم، بمخالفاتهم، بارتكابهم للمحرمات والشهوات، بما كانوا يصنعون. وضرب الله عز وجل مثالا لقرية آمنت بالله عز وجل، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما آمنوا واستقاموا وأطاعوا كشف الله عنهم العذاب ومتعهم طوال حياتهم، ومتعهم طالما كانت آجالهم، متعهم طوال عمرهم وطوال حياتهم. ولذلك لابد أن يكون منا الإقبال على الله عز وجل والطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يظنن ظان أنه ينصر دين الله عز وجل أو تنصر الأمة بالذنوب والمعاصي والمخالفات أو بمعصية الله عز وجل أو بالرقص والطبل والزمر، لا تنتصر الأمة بذلك. لا يظنن ظان أن بالتفجير والقتل وترويع الآمنين تنتصر الأمة، وإنما هذا تشويه لصورة الإسلام والمسلمين، وإنما هذا صد عن سبيل الله عز وجل وعن دين الله سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أن قتل الأبرياء وترويع الآمنين وإثارة القلاقل إنما هو سبب لنصرة الدين، إنما هو تشويه لكل ما هو من دين الله عز وجل. واقرأوا التاريخ بعد أن تقرأوا شرع الله عز وجل ليعلم المسلم حرمة دم المسلم، ويعلم المسلم حرمة ترويع المسلم، ويعلم المسلم خطورة أن يراق الدم بغير وجه حق، وخطورة أن تسفك الدماء وأن تستباح الأموال، وخطورة ترويع المسلمين وترويع الآمنين. ثم اقرأوا بعد ذلك التاريخ ليعلم الإنسان أنه كم من طوام وبلايا أصابت الأمة بسبب أخطاء في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كانت أحداث شبيهة بمثل هذه الأحداث التي نعيشها اليوم، وسلك الناس فيها واختاروا منهج العنف والشدة والقتل أيضا بسلسلة من الأخطاء، انتهت إلى أن يزج الناس في السجون وأن يعدم أناس وأن يزج بالخيرين والطيبين في السجون، وأن تتأخر الدعوة سنين وأعوام طويلة بسبب أنه غلب الجهل على العلم، والحماسة والطيش والحماسة الزائفة والعواطف الهوجاء والعنتريات الباطلة غلبت على الحكمة والعقل، فكان ما كان وتأخرت الدعوة سنين. وكان من الطيبين والخيرين من قتل ومن سجن حتى خرج الشاب كهلا، وكم من بيوت وكم من أحوال الناس قد شوهت. ثم يتكرر الأمر في الثمانينات والتسعينات، ينتهجون منهج التكفير والقتل والعنف والتفجير، وبعد قرابة 20 عاما يعودون فيقولون قد أخطأنا، لم يكن هذا هو المنهج ولم يكن هذا هو السبيل. 20 عاما من القتل والتخريب والتفجير والتكفير، ثم بعد ذلك يقولون قد أخطأنا. الحق أن يقال الرجوع إلى الحق فضيلة، ولكن قد أخطأنا بعد ماذا؟ بعد أن قتل الآلاف ممن غرر بهم، بعد أن قتل الآلاف من الأبرياء، بعد أن شوهت صورة الدعوة والدعاء حتى صار كل ملتح وكل ملتزم وكل منتقبة يوصف بالإرهابي والإرهابية. أخطأنا بعد أن كان الإنسان لا يأمن على نفسه ولا بيته ولا أهله. أخطأنا بعد أن حرب الناس في أرزاقهم وأقواتهم. أخطأنا بعد أن كان الإنسان لا يأمن أن يذهب من منطقة إلى منطقة، فضلا من محافظة إلى محافظة أو من بلد إلى بلد. أخطأنا بعد أن شوهت صورة الدعوة والدعاء. أخطأنا بعد أن ضيق على الناس وحوربت الدعوة. أخطأنا بعد طوام وبلايا ومرارات ذاق طعمها كل من عاصر وكل من عاش في هذه الأيام. أخطأنا بعد أن تأخرت دعوة سنين، بعد أن كان آلاف من القتلى والأبرياء والمغرر بهم. أخطأنا وصار الذين كفروهم وقتلوهم صاروا بعد ذلك شهداء، كفروهم ثم قتلوهم، ثم بعد ذلك قالوا بعد أن تراجعوا بعد أن أظهروا خطأ أنهم كانوا شهداء. أي مناهج باطلة هذه، وأي فكر عقيم هذا الفكر. كفروا وقتلوا وقتلوا من الأبرياء ما قتلوا. كما نقول الرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والاعتراف بالخطأ خير. لكن انظر إلى آثار مثل هذه الأفكار ومثل هذه التصرفات ومثل هذه الأخطاء التي لا تعود على الأمة إلا بمثل ما يعرفه الجميع. ثم هم نفس الأشخاص الذين يكررون نفس الأخطاء في هذه الأيام، ويعودون إلى نفس النبرة في هذه الأيام، ثم بعد ذلك يهربون خارج البلاد، ثم يتركون الناس ليلاقوا مصيرهم وحدهم. ويتكرر الأمر أيضا في هذه الأيام، أشبه من الصور المتطابقة خلال هذه الحقبة وهذه الفترة. فيا ليت الناس يعتبرون ويعلمون من الشرع ومن الواقع. غلب في هذه الحقبة رؤوس جهال قالوا بغير علم، فضلوا وأضلوا وانحرفوا بالناس عن المنهج الصواب. غلبت العاطفة الهوجاء ودغدغة عواطف الناس بالدين والجهاد والعمل للدين، وقادوهم إلى المهاوي والمهالك. دغدغة عواطف الناس بالدين، ثم يعودون كل مرة يقولون قد أخطأنا، ثم تتكرر الأخطاء هي بنفسها بحذافيرها. ألا من معتبر ومتأمل ومتعظ حتى لا تقع الأمة فيما وقعت فيه قبل ذلك؟ ويتبع الأتباع على جهل أيضا مثل هذه الأشياء، رؤوسا جهال وأتباع يتبعون على جهل، وتدفع الأمة دوما الثمن. لابد أن نعتبر، أن نعلم الشرع والدين، وأن نعلم وأن نبصر مواضع أقدامنا، وأن يبصر كل إنسان مواقع قدمه، ثم أن يتعلم الإنسان من التاريخ والواقع. القيادات في ذلك الزمان كانوا يقولون، وهذا مسجل في كتاباتهم مشهورة، أنه كانت هناك طرق أخرى أسلم من تلك المواجهة والتكفير والعنف التي سلكها الناس في هذه الأزمنة، ولكنهم لم يختاروا إلا هذا الطريق، فأخطأوا فهم الشرع وفهم الواقع، ومواجهات لا قبل لهم بها محسوبة خطأ شرعا وواقعا، وأدت بالمسلمين إلى ما أدت إليه. وإذا لم يكن الإنسان له معرفة بمسائل الشرع، فإنه له من التاريخ معتبر، وله من الأحداث معتبر. لنا في حاجة إلى أن نراجع أنفسنا ونعود إلى ربنا تبارك وتعالى، وأن ننظر إلى نصرة الدين، كيف ننصر ديننا، لا أن نكون سببا في الصد عن سبيل الله والصد عن دين الله عز وجل. أن نبصر مواقع أقدامنا، أن نتعلم دين الله عز وجل، وأن نستقيم عليه، وأن نتمسك به، أن نعود، أن نجتهد في طاعة الله عز وجل وعبوديته سبحانه، أن نبتهل إلى الله عز وجل، وأن نتضرع إليه سبحانه، عساه سبحانه أن يفرج عنا همومنا وغمومنا وأحزاننا، وأن يفرج عنا سبحانه وتعالى ما نحن فيه. اللهم فرج عن أمتنا ما هي فيه، اللهم فرج عن أمتنا ما هي فيه، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد سقاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا نعود بعدها إلى المعاصي أبدا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا نعود بعدها إلى المعاصي أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.